الحمد لله. يسمي الله قبل أن يضع ثيابه ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم بسم الله. طبعا في دورات المياه نسمي قبل ما ندخل، غفرانك بعد ما نخرج، حتى نعوض الوقت ولو كان يسيرا الذي ما ذكرنا الله فيه. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، من ذكران الشياطين وإناثهم، لأن هؤلاء يرتادون هذه الأماكن.